بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فصل. ويحرم قطع شجر الحرم المكي حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج، والعوسج بفتح العين والسين المهملتين نبت معروف ذو شوك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج، لأنه مؤذن بطبعه كالسباع، ذكره في المبدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجر الحرم المكي حتى ما فيه مضرة. تقدم لنا أن تحريم شجر وصيد الحرم بالنص والإجماع، ولكن هل هذا عام في كل شجر سواء كان نافعا أم ضارا؟ المذهب أنه عام، ولهذا قال: حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج. والقول لعموم الحديث: ولا يعضد شجرها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان نافعا وما كان غير نافع. وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج، لأنه مؤذن بطبعه. والأولى في هذا أن يقال إنه لا يقطع إلا إذا حصل منه إيذاء، إذا حصل منه إيذاء فإنه يزال ويقطع ولا شيء فيه. أما إذا لم يحصل منه أذية فإنه لا يتعرض له لعموم الحديث. وبهذا نجمع بين القولين، بين العموم وبين التخصيص بما يكون مؤذن، لأن المؤلف قال: لأنه مؤذن بطبعه. فإذا كانت العلة هي الإيذاء، فإذا حصل منه إيذاء فإنه لا حرج أن يقطعه كالسباع. وقد سبق لنا في الحيوانات والحشرات قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أنه يسن قتل كل مؤذن. فإذا حصل من هذا الشجر أذية فإنه يزال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم قطع حشيش الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها حتى شوك وورق وسواك ونحوه، لعموم ما سبق. ويضمنه أي شجر الحرم وحشيشه، ويضمنه أي شجر الحرم وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه. وتأتي كيفية ضمانه إلا اليابس من شجر وحشيش وورق ونحوها، لأنه بمنزلة الميت، وإلا ما زال بفعل وإلا ما هذا يستثنى من شجر الحرم. أولا اليابس، لأنه بمنزلة الميت، فلو قطع شيئا يابسا أو وجد شجرة فيها أغصان يابسة فقطعها فلا حرج، أنها ميتة أو بمنزلة الميتة. هذا الأول. الثاني: ما زال بفعل غير آدمي، كما لو هبت ريح وكسرت أغصان الشجر فانتفع بهذا المنكسر فلا حرج، لأنه ليس من فعله. وعلم من قوله ما زال بفعل غير آدمي أن من كسر بفعل آدمي لا يحل، ولكنه لا يحل لقالعه وكاسره، أما غيره فيحل. فلو أن شخصا قطع غصن شجرة، لو أن آدميا قطع غصن شجرة، فهو بالنسبة له يحرم عليه أن ينتفع بذلك، لكن غيره يجوز له لأنه ليس من فعله. نعم. ولهذا نقول: وإلا ما زال بغير فعله، ليعم ما زال بفعل الله عز وجل وبفعل من الآدمي. نعم. كيف أخذه؟ نعم، يعني مثل لو هبت ريح وانكسر. يعني اليابس سبق أنه يحل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا ما زال بفعل غير آدمي فيجوز الانتفاع به، نص عليه، لأن الخبر في القطع. أو إلا من كسر ولم يبن فإنه كظفر منكسر. وإلا الإذخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، وهو بكسر الهمزة والخاء، قاله في حاشيته: وإلا الكمأة والفقع، لأنهما لا أصل لهما، فليس بشجر ولا حشيش. لأنه مستتر في جوف الأرض. الكمأة والفقع يقول لا حرج، لأنهم ليس لهما أصل، فليس بشجر ولا حشيش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعضد شجره، لا يحش حشيشه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فائدة. قال القزويني في عجائب المخلوقات: العرب تقول إن الكمأة تبقى في الأرض فيمطر عليها مطر الصيف فتستحيل أفاعي، وكذا أخبر به غير واحد قاله في حاشيته. واضح. لكن هذا لا أظنه يصح، يعني الأفاعي لا تستحيل، ليست من مما يستحيل مثل صراصر الكنف ونحوها. الأفاعي إنما تتوالد فيما بينها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا الثمرة، لأنها تستخلف. وإلا الثمرة، يعني يجوز أن ينتفع بثمر شجر الحرم لأنه يستخلف، يعني إذا جنى الثمرة استخلف غيرها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به لأنه مملوك الأصل كالأنعام. طيب، وقوله إلى ما زرعه آدمي من بقل ورياحين، مفهوم أنه ما زرعه من شجر لا يجوز، وهو المذهب. والقول الثاني الجواز، وذلك لأن ما غرسه الآدمي يضاف إليه، وشجر الحرم يضاف إلى الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجره، وما غرسه الآدمي أو أنبته الآدمي يضاف إليه لا إلى الحرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه استخلفه. إيه، لأنه لو ينتفع بها سقطت، تسقط ثمر الشجر الآن إذا لم ينتفع به سقط، ولهذا فيه منفعة، يعني دار الأمر بين أمرين: إما أن ينتفع به وإما أن تتلف أو تترك، وتركها من باب إضاعة المال. حليب الصيد وش فيه؟ ما ينتفع به. لا، ما ينتفع به. وش الصيد اللي ينتفع يشرب حليبه؟ اللي يشرب حليب بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ليست من الصيد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به لأنه مملوك الأصل كالأنعام. والنهي عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد، وهذا يضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر. ويباح الانتفاع بمن كسر من الأغصان وبمن قلع من الشجر بغير فعل آدمي وتقدم آنفا، وكذا الورق الساقط يجوز الانتفاع به. ويجوز رعي حشيش الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكفر. نعم، ويجوز رعي حشيش الحرم، يعني لو أرسل البهائم ترعى في الحرم فهذا جائز. أولا لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي الصف. وهذا صريح في جواز الرعي، ولأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر المؤلف لم ينقل أنهم كانوا يسدون أفواه البهائم ويضعون لجاما على أفواهها لئلا ترعى. نعم، فدل هذا على الجواز، لكن محرم أن يقطع هو الحشيش لها، أما لو أكلت فلا حرج لأنها بهيمة. نعم. إيش يمنع؟ لا، ما يمنعها، لا أن ترعى. نعم. ولهذا ابن عباس يقول: فأرسلت الأتانة ترتع. المحرم مثل ما قال المؤلف لا الاحتشاش للبهائم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز رعي حشيش الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها، وللحاجة إليه كالإذخر. وفي تعليق القاضي: الخلاف إن أدخلها للراعي فإن أدخلها لحاجته فلا ضمان. ولا يجوز الاحتشاش للبهائم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. يعني الخلاف يقول في تعليق القاضي: الخلاف إن أدخلها، يعني تقصد بدخول البهائم للحرم أن ترعى، هذا الذي في خلاف. أما إذا أدخلها لحاجته، يعني دخل إلى الحرم لحاجة، كما لو كان معه بعير ودخل يركب هذا البعير فرعى، فحينئذ يقول لا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه ونحوه، حرم انتفاعه به وحرم انتفاع غيره به، لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم. فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به، كصيد ذبحه محرم لا يحل له ولا لغيره. طيب، إذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه، يعني من شجر الحرم وحشيشه، فإن هذا المقطوع حرام على القاطع والقالع وعلى غيره، قياسا على ماذا؟ على الصيد. فالمحرم إذا صاد صيدا فإن هذا الصيد حرام عليه وعلى غيره. ولهذا قال الله عز وجل: ومن قتله منكم. وذكرنا أن الشارع متى عبر بالقتل فهو فيما لا يحل أكله. والقول الثاني الجواز في هذه المسألة، وأن ما قلعه آدمي أو قطعه آدمي يكون محرما على القاطع والقالع دون غيره، قياسا على ما انقلع وزال بفعل الله عز وجل، لأن هذا الذي انتفع ليس منه سبب، فليس منه إشارة وليس منه دلالة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن قطعه أي شجر الحرم وحشيشه ونحوه، ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة، وضمن الصغيرة عرفا بشاه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه. وقاله عطاء: والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إن ضمانه يكون بالقيمة، إنه يضمن وتقوم بالقيمة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أنها قضايا أعيان، يعني أنه أوجب البقرة وأوجب الجزلة، حيث كان ما أفتى به أو هذه الواقعة قيمتها كذلك. وهذا القول لعله أقرب إلى الصواب، أن الشجر يضمن بقيمته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه، لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما سبق لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فبقي ما عداه على مقتضى الأصل. ويضمن الغصن بما نقص أصله، لأنه نقص بفعله فوجب فيه ما نقصه، كما لو جنى على مال آدمين فنقصه. وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان، كما لو قطع شجر آدمين ثم نبت. نعم. وإن استخلف الغصن، يعني قطع غصنا فاستخلف أو حشيشا فاستخلف، سقط الضمان. وهذا يؤيد ما سبق من أن الثمرة يجوز الانتفاع بها لأنها تستخلف. قال: كما لو قطع شجر آدمي ثم نبت، أو قلع سن آدمي ثم عاد، أو قطع شجره أو قطع شعره ثم عاد، فإنه يسقط الضمان في هذه الحال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت فلا ضمان عليه، لأنه لم يتلفها. ويضمن نقصها، يعني لو أنه قلع شجرة ثم قيل هذا حرام فردها ونبتت، احترازا مما لو ردها وماتت، فحينئذ يضمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة لتسببه فيه. وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده إلى الحرم لإزالة حرمتها، فإن تعذر ردها أو يبست ضمنها لأنه أتلفها، أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها لما مر في قوله: وكذا لو رد شجرة فنبتت. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو، أي قالعها من الحرم، ضمنها قالعها من الحل لأنه أتلفها، بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل فقتله غيره فيه، فقتله غيره فيه يضمنه منفر لا قاتل لتفويته حرمته بإخراجه. نعم، يضمنه منفر لأن المنفر والذي كان سببا في إخراجه من الحرم. أما القاتل إذا لم يكن محرما فلا شيء عليه، لأنه لم يقتل صيدا محرما، فهمتم؟ يعني لو أن شخصا مثلا صيد في الحرم نفره حتى خرج خارج حدود الحرم، فصادف أن هناك شخصا رأى هذا الصيد فقتله، يقول بالنسبة للصائد أو القاتل لا شيء عليه، لأنه صاد صيدا مباحا ولا يعرف هذا من الحرم أو غير الحرم. أما المنفر يقول يضمن لأنه هو الذي تسبب في قتل صيد الحرم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والفرق أن شجرة لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا وجب على مخرجه رده، فكان جزاؤه على متلفه، والصيد تارة يكون في الحرم. الفرق بين الشجر، يعني كان المؤلف يقول لماذا الشجر إذا نقله ثم ضمن، يقول الشجر لا ينتقل بنفسه، الشجر ثابت، بخلاف صيد الحرم فهو بحسب المكان، إن كان في الحرم فهو محرم، وإن كان خارج الحرم فهو مباح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والصيد تارة يكون في الحرم ومرة في الحل، فمن نفره فقد فوت حرمته بإخراجه فلزمه جزاؤه، ويخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده بين الجزاء، أي ذبحه وإعطائه لمساكن الحرم إن كان ببهيمة الأنعام، وبين تقويمه ويفعل بثمنه أي قيمته كجزاء صيد الإحرام بأن يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وما لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيها كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق. نعم، هذا من الفقهاء قياسا على جزاء الصيد، ولكن إذا قلنا إن الواجب القيمة فإنه يخرج القيمة، يعني يتصدق بالقيمة على الفقراء والمساكين، ولا يلزم ما ذكره المؤلف رحمه الله من كونه يشتري طعاما فيطعم عن كل يوم مسكينا ونحو ذلك، لأن هذا لا دليل عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: هذا في الصيد، احنا في الشجر، هذا في الشجر. نعم، الصيد صحيح تقدم، لكن كلامنا في شجر الحرم وحشيشه. نعم، وايضا قلنا فيما تقدم في الصيد انه اذا عدم المثل، اذا عدم المثل فان الواجب فديه اذى، وذكرنا ان هذا هو قول ابي ثور رحمه الله. نعم، احسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه، لأنه تابع لأصله وتغريبا للحرمة كالصيد، ولا يضمن الغصن إن قطعه في الحرم وأصله كل. وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه، لأنه تابع لأصله. ولذلك ذكر الفقهاء في أحكام الجوار أنه لو تدلت أغصان شجرة على جدار جاره أو على بيت جاره فإنه في هذا الحال يلويه ولا يجوز أن يقطعه حتى يعلمه، وهذا يدلك على أن الفرع تابع للأصل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يضمن الغصن إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل لتبعيته لأصله. قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. طيب، هذه مسألة أيضا وهي إخراج تراب الحرم أو إدخال تراب الحل إلى الحرم. المنشور من أذهب أن ذلك يمنع إما على سبيل التحريم عند بعضهم أو على سبيل الكراهة، والقول الثاني جواز ذلك لأن التراب لا حرمة له في ذاته، الحرم إنما هو حرمة المكان، أما الحجارة والتراب الذي فيه فليس له حرمة في ذاته، وهذا هو القول الراجح. فيجوز إدخال حجارة من الحل إلى الحرم، ويجوز إخراج حجارة من الحرم إلى الحل ولا حرج، لأن الحجارة والتراب ليس له حرمة في ذاته، إنما الحرمة للبقعة والمكان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد، يعني في الكراهة، واقتصر في الشرح على الكراهة. وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله في الحرم روايتان، وفي الفصول يكره في تراب المسجد كتراب الحرم. وظاهر يعني تراب المسجد لأنه موقوف، فإذا كان مثلا المسجد فيه حصبة، وضعت حصبة ليصلي الناس عليها، أو وضع رمل ليصلي الناس عليه، فلا يخرج منه، لأن هذا التراب من وضعه جعله وقفا، والوقف لا يجوز إخراجه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن هذا الوقف مثل أين حرام، لأن هذا الوقف مثل الفرش، يعني كانت المساجد في السابق ليس هناك فرش، فتو يوضع مثلا فيها رمل أو نحو ذلك لأجل أن يصلي الناس، نقول هذا الرمل أو هذه التراب أو الحصبة هي بمنزلة الفرش، لا يجوز إخراجها إلا إذا كان هناك مصلحة، مثلا أرادوا استبدالها بفرش ونحوه. لا، لأن تراب أرض الحرم ليست وقفا. لا، من قال إنه محرم؟ أي نعم، هم قياس، هم يقيسون هذا. نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلام جماعة يحرم، لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته. ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه. قال في المنتهى: لا وضع. طيب، ينظر الحاشي عندكم أن هذا فيه نظر كما ذكر المحشي، قال: لم يرد ما يدل على مشروعية الاستشفاء بطيب الكعبة المشرف، يعني أنه يستشفي أو يتبرك، والمشروع الصلاة إليها والطواف بها ونحو ذلك من أفعال المشروع الواردة في النصوص، أما التبرك ونحو ذلك فهذا لم يرد، بل هو من البدع، لأن طلب البركة نوعان: أن يكون طلبها بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإن القرآن يتبرك به، كتاب أنزلناه إليك مبارك، والثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن الرجل يتبرك بعلمه وبدعوته، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما أن يتبرك بأماكن أو جدران أو نحو ذلك الذين يتمسحون مثلا بالكعبة أو بالأعمدة التي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو بالأبواب، فكل هذا من البدع. نعم. إيش حصل عليك؟ النقل ثابت عن الإمام أحمد ولا؟ أو يقول: انظر مسائل أبي داود. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ها؟ أو أمر الحسي، الأمر الشرعي القرآن، والأمر الحسي العلم. نعم. ها؟ لا بس حسي معلوم. يعني كون الإنسان يدعو ويبين للناس ويرشد للناس هذا بركة حسية، لأن لها جهود ظاهرة. نعم، هو صحيح مرجعه مرجع العلم إلى الشرع، لكن بأمر شرعي معلوم، يعني جاء النص به، أو بأمر حسي، ولهذا قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فبسبب قصة العقد عائشة رضي الله عنها نزلت آية ماذا؟ التيمم. نعم. ها؟ الركن اليماني يمسح مسح فقط. ها؟ لا يمسح إذا كان في طيب محرم، إذا كان إنسان محرما، إذا كان حلال ما في بس. بس لا يمسحه تبركا. أي؟ لا ما يضمن. والحجر الأسود، الحجر الأسود يستلم ويقبل، الركن اليماني يستلم استلام فقط بدون تقبيل ولا يشار إليه. إذا كان إذا كنت محرم وتعلم أن عليه طيبا لا تمس، لأن يعني المحرم ممنوع من مس الطيب. ها؟ لكن بدل الطيب هو بيقول لا، المؤلف مو بيتكلم عن الضمان، هو بيتكلم عن الاستشفاء. أيوة. إيه. يقول لا يأخذ من طيب الكعبة، يعني لو فرض طيب على الكعبة موضوع لا يأخذ منه يستشفي، يأتي بطيب ويوثقه ويتبرك به. أي نعم نعم. وما زمزم نعم نعم. والعلم العلم حسي، العلم شيء شيء يدرك بالحس. نعم. لا لا ما يستشفى. ما الدليل على أنها شفاء؟ بركة الكعبة. ما الدليل على الكعبة؟ هل ورد الصحابة كانوا يستشفون؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله الملتزم دعاء مو باستشفاء، دعاء. جاء ابن عباس وغيره كان يلصق بدنه به ويدعو، وجاء عن السلف أنه ما دعا داع إلا استجيب له، لكن لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما ورد عن الصحابة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال في المنتهى لا وضع الحصى بالمساجد، أي لا يكره ويحرم إخراج ترابها وطيبها. نعم، يعني تراب المساجد وطيب لأنه موقوف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف فهو كالثمرة. قال أحمد أخرجه كعب. طيب، ولا يكره إخراج ماء زمزم أولا لعدم الدليل، وثانيا لوجود الدليل على إخراجه، وإذا أخرج فإن خاصيته وبركته باقية، خلافا لمن قال إنها تزول، يعني إذا نقل ماء زمزم عن مكة تزول البركة، فبركته باقية. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال أحمد أخرجه كعب انتهى. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، رواه الترمذي وقال حسن غريب. ومكة أفضل من المدينة، لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال حسن طيب صحيح. ويدل على ذلك أيضا على فضيلتها أن مضاعفة الصلاة فيها أعظم، وأن حرمتها أعظم وأشد من حرمة المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بتحريم قطع شجرها وحشيشها وتحريم تنفير صيدها، وأن لقطتها لا تحل إلا لمنشد، وأيضا لا يدخلها الإنسان إلا يشرع له أن يحرم، إلى غير ذلك من الفضائل التي تدل على أنها أفضل من المدينة، وهذا الذي عليه الجمهور. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن المدينة أفضل، أن المدينة أفضل من مكة، ولكن الصواب ما عليه الجمهور. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولمضاعفة الصلاة فيه أكثر، وأما حديث المدينة خير من مكة فلم يصح، وعلى فرض صحته فيحمل على ما قبل الفتح ونحوه، وحديث اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك رد أيضا بأنه لا يعرف، وعلى تقدير صحته فمعناه أحب البقاع بعد مكة، وتستحب المجاورة بها أي بمكة لما سبق من أفضليتها، وجزم به في المغني وغيره أن مكة أفضل، وأن المجاورة بالمدينة أفضل، وذكر قول أحمد المقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه لأنه مهاجر المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد وسعد رضي الله عنهم، وفيهن أو شهيدا. وتضاعف الحسنة والسيئة. طيب قالوا رحمه الله وتستحب المجاورة بها أي بمكة والمدينة، فذكروا استحباب المجاورة في مكة وفي المدينة لما فيهما من الفضيلة والخاصية التي لا توجد في غيرهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المجاورة في بلد يكثر فيه إيمانه ويعم فيه نفعه أفضل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هاجروا، منهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى هنا وهنا. فدل هذا على أن مقام الإنسان في بلد يزداد إيمانه أو تكثر منفعته بنشر العلم والدعوة أفضل، لأن هذا النفع نفع متعد، وبقاؤه في مكة أو في المدينة نفع قاصر، والنفع المتعدي خير من النفع القاصر. ثم قال المؤلف رحمه الله وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضلين. وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء، أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، في كل زمان ومكان فاضل. ولها أدلة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، هذا زمن. وأيضا شهر رمضان زمن، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وأما المكان فمنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. ومنه قوله والله إنك لأحب البقاء إلي، وقوله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فدل هذا على أفضلية هذه الأماكن. ولكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية، ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية. فمضاعفة الحسنات تكون بالكمية، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما السيئة فتضاعف كيفية لا كمية، لقول الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومعنى ذلك أن السيئة في المكان والزمان الفاضل أعظم من السيئة في غير ذلك. وضربوا لذلك مثلا بمن عصى السلطان أمامه، هل هو كمن عصاه بعيد غائبا عنه؟ لا، يعني إنسان مثلا يأتي إلى السلطان أو الأمير أو الملك ويعصيه أمامه، هذا أعظم جرما من الذي يعصيه وهو غائب عنه. هذا معنى المضاعفة بالنسبة للكيفية. إذن مضاعفة الحسنات تكون كمية، ومضاعفة السيئات تكون كيفية. بل بعض العلماء ذهب رحمه الله إلى أن الإنسان يعاقب على الهم بالسيئة حتى لو لم يفعلها في حرم مكة، أن من خصائصه أنه يعاقب على السيئة ولو لم يفعلها. واستدلوا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بل استدلوا بقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا إنه سبحانه وتعالى عدى فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة هنا متضمنة معنى الهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. فجعلوا من خصائص حرم مكة أن الهم بالسيئة فيه يعاقب الإنسان عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم ذلك، وأن مكة كغيرها بالنسبة للهم بالسيئة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله، نعم ومن هم بسيئة كتبها الله له سيئة، من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولمن هاجر منها أي مكة المجاورة بها كغيره. نعم، المجاورة يعني الإقامة. لمن هاجر منها أي من مكة أن يجاور يعني أن يقيم بها أياما، أما أن يقيم بها على سبيل الدوام فلا. ولهذا في حجة الوداع رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا في المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. نعم، ووجه ذلك أنهم تركوا مكة وتركوا البلد الحرام لله عز وجل، وكل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه، كل شيء أخرجه الإنسان لله من مال أو بدن أو غيره فإنه لا يرجع فيه، لا يرجع فيه. إذن لمن هاجر، لمن هاجر المراد بهاجر يعني قبل الفتح، هاجر من مكة إلى المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. وهذا الحكم لا ينطبق على غيره، يعني لو أن شخصا مثلا هاجر بعد ذلك نقول لا يمكن أن تسمى هجرة، لأن بعد الفتح بعد فتح مكة لا يمكن أن تكون هجرة، لأن معنى الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة شرفها الله بعد أن فتحها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت بلد إسلام. نعم. أحسن الله، الحكم خاص بمكة ولا لو مثلا هاجر شخص من بلد إلى بلد؟ لا، هذا الحكم خاص في مكة. إيه، لكن الأصل أن الإنسان أي شيء تركه لله لا يرجع فيه. نعم. إلا إذا كان هناك مصلحة ونحوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما خلق الله خلقا. لا، نقول هذا خاص، الحكم خاص بمكة، لذلك نقول الأصل أن الإنسان أن كل شيء أخرجه لله وتركه لله لا يرجع فيه، لكن قد تدعو المصلحة إلى الرجوع، يعني مثلا هاجر من هذا البلد ثم البلد الذي هاجر منه صار بلد إسلام ورجع إليه، ما في بس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه البراهين، وأما نفس تراب. طيب، قالوا: وما خلق الله خلقا أكرم عليه سبحانه وتعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه البراهين، والذي دلت عليه الأدلة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، ولم يرد أنه أفضل الخلق، يعني لفظ أنه أفضل الخلق، وإن كان العلماء رحمهم الله جروا على ذلك حتى قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، وهذا متعارف، يعني يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، لكن الذي ورد به النص هو أنه سيد ولد آدم. قال: وأما نفس تراب تربته صلى الله عليه وسلم فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل. رأيتم؟ نعم. قال في الفنون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. أحسن عليك، لو وزن به لرجح. قال في الفروع: فدل، وهذا في المفاضلة في الواقع لا أقول لا تنبغي، لأنه كيف تفاضل بين جماد وبين آدمي، فضله الله عز وجل بالرسالة، فالكعبة فيها فضل أنها أول بيت موضع للناس، وأنها مأوى أفئدة الناس، وأنها قبلة المسلمين، والمفاضلة إنما تكون بين شيئين من جنس واحد، فهنا لا وجه للمفاضلة، أن تفاضل بين الكعبة وبين التراب القبر النبي عليه الصلاة والسلام. تراب قبره عليه الصلاة والسلام ليس له حرمة في ذاته، إنما الحرمة لما كان داخل القبر، فهذا الكلام من أوله، أي من قبل وما وأما نفس التراب فأقول فيه نظر. نعم. أي نعم، لأن أقول لم يرد، لم يرد أقول أنه لا، ورد أحاديث أنت سيدنا وابن سيدنا، لكن لم يرد حديث أنه أفضل الخلق. لكن العلماء يعني جميع العلماء يعني لا أنا أقول محل إجماع، لكن يكاد يكون محل اتفاق أنهم يتفقون على هذا، أفضل الخلق والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد. نعم. أحسن الله لي. قال لا، النصوص اللي وردت عن أفضليته على بني آدم ما ورد أنه أفضل أفضل الخلائق. أدلة عند الصوفية عندهم أنه أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لأجله، مشكلة يعني. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله، شوف التعقيب من شيخ الإسلام رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال في الفروع: فدل كلام أحمد والأصحاب على أن التربة على الخلاف، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد قط عليه. هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين. وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان، يعني أفضل من المجاورة في مكة وفي المدينة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحد الحرم المكي من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا، ويقال لها بيوت النفار بكسر النون وبالفاء، وهي دون التنعيم، ويعرف الآن بمسجد عائشة. نعم. إذا حد الحرم من جهة المدينة 3 أميال، حد عند مسجد عائشة، مسجد التنعيم الذي يعرف مسجد عائشة قبل المسجد، فمسجد عائشة خارج حدود الحرم. وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه. هذا الأول. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحده من طريق اليمن 7 أميال عند أضات لبن، أما أضات فبالضاد المعجمة بوزن قناة، وأما لبن فبكسر اللام وسكون الباء الموحدة. قال في الفروع: وهذا هو المعروف، انتهى. وفي الهداية عند إضاحة لبن. وحده من طريق العراق كذلك، أي 7 أميال على ثنية خل بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة، هكذا في ضبط المصنف بالقلم. وفي المنتهى والمبدع وغيرهما رجل، أي بكسر الراء وسكون الجيم، وهو جبل بالمقطع بقاف ساكنة وطاء مفتوحة. والمقطع هذا جبل كانوا يقطعون منه الحجارة، سمي مقطع لأنه كانوا يقطعون منه الحجارة، يعني إذا أرادوا البناء أساسات البناء يقطعون منه. لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم، وحجارة الحرم وتراب الحرم لا يؤخذ منه شيء على كلام الفقهاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو جبل إيه لما كما فيها تراب، أقول مكة الحرم ما في تراب، ما تقول الجبال. نعم. لو أخذ ما في حرج. نعم. إيه نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو جبل بالمقطع بقاف ساكنة وطاء مفتوحة، هكذا ضبطه المصنف بالقلم. وعبارة المنتهى والمبدع وغيرهما بالمنقطع. طيب، الحدود الآن الحمد لله مضبوطة، وقد وضعت الحكومة وفق العلامات على هذه الحدود، معروفة واضحة. تقريبه ذكرنا لك أن بعض الفقهاء يرى أن الطائر لو طار رأسه في الحرم ورجله هذا بالملي. نعم.